منهم يلبس Oh,

لولا

Oh! حاجات تتمنع من الخطر. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها Oh! Yeah. أرضي وما تريد Oh, فتسيلهما ثم توليه إلى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من وأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يمطر فسقيلهما ثم توليه إلى الورد ولما ورد وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالت وشارك في جيشك الصبر دايما يا رب دايما. ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما وزما أمين وجب عليه أمة ولما وزما من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال سلام في حد Thank you. فسقيلهما ثم تولي إلى الظل. فسقيلهما ثم تولي فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تزودان ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما فسقيلهما ثم تولي إلى فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحداهما تمشي على استحياء Allah'a emanet olun. فجيءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك على استحياء I'm

Thank you. والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشيه والسماء What? قد أفلح من زكاها وقد خيب من دساها كلمت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله قسم الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم Oh. يوم وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الوهاب.